السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبعد، مع تفسير سورة المائدة وصلنا إلى قول ربنا تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا أمر من الله جل ذكره للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما نزل من عند الله سبحانه، ويدخل في هذا كله كل أمر تلقته الأمة عنه من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ صلوات ربي وسلامه عليه، ودعا وأنذر وبشر وحذر ويسر صلوات ربي وسلامه عليه، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه أو حذرها عنه. وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: قيل معناه أظهر التبليغ، لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفا من المشركين، ثم أمر بإظهاره في هذه الآية، وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس. وكان عمر أول من أظهر إسلامه وقال: لا نعبد الله سرا. وفي ذلك نزلت: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه لا يعني كسبب الآية يا أيها النبي حسبك الله، هذه لا تصح والله أعلم، في إسلام عمر لا تصح. فدلت الآية على رد قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من أمر الدين تقية وعلى بطلانه، وهم الرافضة قاتلهم الله. ودلت أيضا على أنه لم يسر إلى أحد شيئا من أمر الدين، لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرا، ولولا هذا ما كان في قول عز وجل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتم شيئا من أمر الشريعة. وقد علم الله من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه. وفي الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين أيضا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وروى ابن أبي حاتم قال هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له: إن ناسا يأتوننا فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال: ألم تعلم أن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله سوداء في بيضاء. قال الحافظ الكثير: وهذا إسناد جيد. وهكذا في صحيح البخاري رحمة الله عليه من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة ضرأ النسمة إلا فما يعطيه الله يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الديات، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وفي صحيح البخاري قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا كان سأل عنه الأوزاعي سأله عن حديث قال: ليس منا من شق الجيوب، ما معناه؟ قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. يعني الزهري كان يذهب في مثل هذه الأحاديث رحمة الله عليه إلى أنها تقال ولا تفسر حتى ينزجر الناس. وقد شهدت له أمته صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وأداء الرسالة، ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته في حجة الوداع. فكما ثبت صحيح مسلم عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. وهل هناك من مبلغ وناصح أعظم منه عليه الصلاة والسلام؟ لم تعرف الدنيا أعظم منه صلوات ربي وسلامه عليه. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وأيضا قول الله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي وإن لم تؤدي للناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته أي فما امتثلت أمره، والله يعصمك من الناس، هذه حماية من الله وعصمة من الله لرسوله من الناس جميعا. وأنه ينبغي لك أن وينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصين بيد الله، وقد تكفل الله سبحانه بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفق من الخير بسبب كفرهم. والله يعصمك من الناس، فالله يقول للنبي: بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يحرس قبل نزول هذه الآية، كما في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، فقالت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن مالك رضي الله عنهم وارضاهم. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله رضي الله عنهم وارضاهم. قالت: فسمعت غطيط رسول الله في نومه. هذا رواه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. هذا الإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال عنه العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح. فرسول الله كان يحرس من أصحابه في أول الأمر، ثم بعد ذلك ترك أمر بالناس ألا يحرسوه. ولما نزلت هذه الآية الجليلة، وأما ما روي أن أبا طالب كان يرسل رجالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسونه، فهذا يعني الآية أي السورة عموما مدنية، وهذه الآية مدنية، وقصة أبو طالب كانت في مكة فلا تصح، والله أعلم. وحراسة الرسول كانت في المدينة، ومن عصمة الله جل ذكره لرسوله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومطرفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه الله في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلب محبة طبيعية لرسول الله لا محبة شرعية، ولو كان أسلم لاشترأ عليه كفار قريش وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبيعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إليهم إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليهم حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. ولهذا أشياء كثيرة يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكر المفسرون عند هذه الآية الكريمة، وذكر الحافظ الكثير ما رواه ابن جرير وما رواه ابن أبي حاتم قصة الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه، ولكن يغني عنها ما ثبت في الصحيح، والأعرابي اسمه غورث ابن الحارث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فتفرق الناس في الوادي وتركوا شجرة ظليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فإذا بأعرابي جاء ويخترط سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله الله الله، قالها ثلاثا، فقذف الله الرعب في قلب الأعرابي وسقط السيف من يده، فأخذه صلى الله عليه وسلم وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن لا أعهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلوك. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه فقال لهم يا قوم أسلموا، فإن جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال هذا أراد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي، يعني أن الله قال له ماذا؟ والله يعصمك من الناس. قال الهيثم في المجمع رجال ورجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة. وهذه الآية يا أحبة الكرام ويستفاد منها أن الدعاة إلى الله تعالى والعلماء الربانيين نسأل الله سبحانه جل ذكره يجعلنا دائما أبدا من الدعاة إليه، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مباركا، ويشرفنا دائما أبدا بشرف الدعوة إليه سبحانه وبحمده. الدعاء إلى الله ينبغي عليهم أن يبلغوا رسالة الله ويبلغوا أوامر الله عز وجل، يبلغوا كتاب الله وسنة رسوله إلى العباد، ويعلموا أن الله حافظهم. من الدليل العظيم هذه الآية الجليلة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأيضا قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقول تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا فالله يحفظهم وينصرهم. وقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين يحفظون ربهم تعالى فيحفظهم الله جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته، يحفظون ربهم بأداء أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، فيحفظهم الله تعالى في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وحياتهم ومماتهم. اللهم آمين. ثم يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، ختم الله الآية بقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول الله جل ذكر قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي قل لأهل الكتاب مناديا على ضلالهم ومعلنا بباطلهم لستم على شيء من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم ولا بحق تمسكتم ولا على أصل اعتمدتم حتى تقيموا التوراة والإنجيل تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه. وتقيم ما أنزل إليكم من ربكم سبحانه جل ذكره. فربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وحتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب التي أنزلها الله سبحانه على أنبياء الله تبارك وتعالى، وتعملوا بما فيها ومما فيها من الأمر باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم ربكم قال القرآن العظيم. ثم يقول الله تعالى وليزيدن كثيرا ما أنزل إليك من ربك طغيا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا أعجب العجب أن يكون السبب العظيم الذي هو سبب الهداية والسعادة والتقى والصلاح يزداد الناس به طغيانا مجاوزة للحد وزيادة كفر والعياذ بالله، وما ذاك إلا لخبث قلوبهم وجبلتهم السيئة التي جبل عليها من كفر وعناد ومخالفة للرسل. فالله تعالى يقول فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن عليهم. والمرء يحزن نعم، ولكن المراد لا تهلك نفسك حزنا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فنعم المرء يحزن ويتمنى للجميع أن يهديهم الله سبحانه، ولكن لا يهلك المرء نفسه، لأن الهدى بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، يخبر الله تعالى عن أهل الكتاب إن الذين آمنوا هم المسلمون، والذين هادوا هم حملة التوراة، والصابئون قال الحافظ ابن كثير لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة بين النصارى والمجوس ليس لهم دين، قال مجاهد. وعن مجاهد أيضا أنهم طائفة بين اليهود والمجوس، وقال سعيد بن جبير هم طائفة بين اليهود والنصارى، وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس، وقال قتادهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور، وقال وهب بن منبه قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا، وقال قال وأما النصارى فمعروفون هم حملة الإنجيل. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت به وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين صلى الله عليه وسلم. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوه وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من حقق الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا له النجاة، ولا خوف عليه أبدا فيما يستقبل من أمور مخوفة، ولا يحزن على ما خلف منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمان. نعم والله. يقول الله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نسأل الله العافية والسلامة. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا عليهم ميثاق بالتوحيد وبالإيمان برسلنا والسمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك المواثيق والعهود واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموا على الشرائع، فما وافق منها أهواءهم قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال الله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي حسبوا ألا يعذبهم الله تعالى ولا يترتب على أعمالهم الشنيعة عذاب و عذاب من الله سبحانه جل جلاله وشر لهم، حسبوا أن يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب وحل بهم، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم مما كانوا فيه ثم عموا وصموا أيضا، عموا بعد ذلك وصموا كثير منهم، والله جل ذكره بصير بهم مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية سبحانه وبحمده جل ذكره وتبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه لقد كفر الذين قالوا، وهذا يدلك على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى قوم مجرمون. الله تعالى قل ثم عموا وصموا كثير منهم، يعني هذا حال الكثير منهم، وصف الكثير منهم أنهم عموا عن الحق وصموا، لم يسمعوا الهدى ولم يبصروا ولم يتكلموا بخير ولم يقوموا بحسنة بفعل يقربهم إلى الله، والقليل الذين استمروا على توبتهم وإيمانهم، والله بصير ما يعملون، أن يجازي كل عامل منهم بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فربنا حكم بتكفير فرق النصارى كلها من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله، والطائفة الذين قالوا المسيح ابن الله هم الطائفة اليعقوبية كذلك. فربنا تعالى يخبر أن المسيح عليه الصلاة والسلام تقدم إليهم وأخبر أنه من يشرك بالله فقد حرم الله تعالى عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهو الذي قال في أول ما نطق، أول ما كان صغيرا، لما أول ما كان مولودا طفلا صغيرا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالله تعالى يرد على هذه الطائفة المجرمة التي قالت المسيح بأن الله المسيح من مريم، وهي الطائفة اليعقوبية من النصارى، ويخبر أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه، فربي وربكم أي هو الله تعالى، هو الذي رباني ويربيكم ويربي خلقه جميعا، فأثبت لنفسه العبودية التامة وأثبت لربي الربوبية الشاملة لكل مخلوق، إنه من يشرك بالله أحدا من المخلوقين لا عيسى أو غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ويخلد في نار جهنم خالدا فيها أبدا. وكذلك قال عيسى بن مريم لهم في حال كهولته ونبوته أمرا لهم بعبادة الله ربه وحده لا شريك له، ربهم وحده لا شريك له. وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم، يعني قال هو صغير وقال هو في حال كهوليته. إن الله كما قال تعالى إن الله ليغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وأيضا ثبت ذكر الحافظ كثير الحديث الدواوين ثلاثة، فمنهم ديوان لا يغفره الله تعالى والشرك بالله، وتلا قوله تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حديث موسى بن أحمد ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه، ولكن العلامة أحمد شاكر قال إسناده صحيح والله أعلم. والمسيح لذلك قال نصا صريحا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه يا إخواني تهدم دين النصارى من أساسه، يعني النصارى غلوا في عيسى بن مريم وقالوا هو الله وكما سيأتي قول الله تعالى عنهم لقد كفر الذين قالوا أن الثالث ثلاثة، يعني المسيح الذي تعبدون يا معشر النصارى قال لكم اعبدوا الله ربي وربكم، وقال لكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأخبر عن نفسه أنه عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذه الآية في النصارى أنزلت في النصارى خاصة، قال مجاهد وغير واحد، واختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن، تعالى رب العزة عن قول علوا كبيرا. قال ابن جرير وغيره والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم، وهم مختلفون فيها اختلافا متبينا ليس هذا موضوع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاثة كافرة الحمد لله. قال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين من مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي وهي كقول في آخر السورة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. قال الحافظ ابن كثير وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله ليس متعددا إلا من إله إلا إله واحد ليس متعددا بل هو وحده ولا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال لهم متوعدا جل ذكره ومتهددا وإن لم ينتوى عما يقولون عن هذا الافتراء والكذب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم في الآخرة من الأغلال والنكال، نسأل الله العافية والسلامة. وثم يفتح الله تعالى لهم باب التوبة فيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا من كرم الله جل ذكره وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم سبحانه إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إلى الله تاب عليه. ثم أخبر بقول والله غفور رحيم يغفر ويرحم، يغفر ما مضى ويرحم فيما يستقبل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ما يعني المسيح مثل ومثل سائر إخوانه المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهذا غايته ومنتهى أمره أنه من عباد الله المرسلين الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم الله به، وهو من جنس الرسل قبله لا مزية له عليهم تخرج عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. وأمه صديقة، وكما قال الله تعالى عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وأم صديقة أي مؤمنة به مصدقة به، وهذا أيضا غايتها أن كانت من الصديقيين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، والصديقية هي العلم النافع والمثمر لليقين والعمل الصالح، وهذا دليل على أنها لم تكن نبية بل أعلى أحوالها الصديقية، وكفى بذلك فضلا وشرفا أن كانت صديقة. وليس في النساء نبية، وزعم ابن حزم وغيره إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى نرضعيه، قال وهذا معنى النبوة. وأما جمهور العلماء فقالوا إن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه الإجماع على ذلك، الإجماع أن الأنبياء من الرجال. وليس من النساء النبيات. كان يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروج منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهيين، كما زعمت فرق النصارى لجهل الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة. يعني هذا العبد الذي يحتاج إلى الطعام يأكل الطعام ويشرب، لا شك أنه يحتاج إلى إخراج كذلك، فهذا الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا يمكن أبدا أن يكون إله. ففرق النصارى الجهل عليهم لعائن الله المتتابعة غلوا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وفي أمه، فربنا تعالى يقول انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها، ثم انظر أن ينفكون، انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون ولا أي مذهب من الضلال يذهبون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا وما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. تبارك ربي عز وجل. قل يا محمد، ربنا تعالى منكرا ينكر على من عبد غير من الأصنام والأنداد وهذه الأوثان التي لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا، ويبين أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فيقول قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يقدر على إيصال ضرر إليكم ولا إيجاد نفع، والله السميع العليم، أن الله الذي يملك الضر والنفع، فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا نفسه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، والغلو مجاوزة الحد، فلا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا في أمر ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه من أمرتم بتعظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوا عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح، هو نبي من أنبياء الله فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلالة الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، نسأل الله العافية والسلامة، أي خرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. وذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه ما رواه الإمام ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال إنما تركب أثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تحمد عليه، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه الناس وأجبر الناس عليه، ففعل ثم ادكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب فخلع ملكه وسلطانه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما، فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئتك من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم، فلا توبة لك أبدا. قال ففيه سمعنا وفي أشباه هذه الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. وطبعا هذا يعني لا يصح كحديث، وإن كان السند إلى الربيع بن أنس والله أعلم صحيح، ولكنه لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى صحيح لا شك أن العبد الضال قد يضل به كثيرا، لكن ربنا تعالى يفتح باب التوبة لكل أحد، ربنا تعالى لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن مات على ذلك، أما من تاب إلى الله في الحياة الدنيا قبل الموت فإن الله يتوب عليه مهما كان جرمه. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.